امر مهول الحصر ما يجيبوش. ازاي؟ أم قال لك ايه دي لقطه مش موجوده في القصه هنا. ايه هي؟ اراد موسى حينما مشى في الطريق اليبس ونفد بجنوده وبنو اسرائيل فرعون جه تبعه، اراد موسى ان يضرب البحر مره اخرى بعصاه، بس الضرب ده من ايه؟ من ترجيحات موسى الايمانيه، قال انا اضرب البحر علشان ما يجريش ورايا. توجيهات العالي قالت له لا سيب البحر زي ما هو، اترك البحر رهوا يعني كما هو عليه الان، في الطريق اليبس والميه من هنا والميه من هنا. ليه؟ لتغري فرعون وجنوده بان يسيروا في الايه؟ في الطريق. لما يبقى اولهم في الاخر واخرهم هنا، ارجعوا الماء الى استطراق سيولته، يبقى انجيت واتلفت بالشيء الواحد.